بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا إلى الباب 14 المتعلق بالوديعة والإتلافات. والوديعة هي من ودع الشيء، ودع الشيء يعني تركه، لأن المودع يترك الوديعة عند المودع. والوديعة لغة الاصطلاح هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبها عند من يحفظها بلا عوض. وأدلة مشروعيتها قول الله تبارك وتعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع، فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. يبدو أن المؤلف لأنه حريص على الاختصار فأحيانا بيتجاوز كلمة الحكم، حكم الموضوع المعاملة الفلانية، وبيجيب لفظة محايدة عامة وهي لفظة الايه؟ المشروعية. لكن بلا شك نحن نحتاج للوضوح في قضية الحكم، لازم نعرف حكم كل حاجة ايه. فهو هنا قال: أدلة مشروعيتها، هروبا من إصدار حكم. لكن هو لما فصل كان ممكن يقول يعني حكمها أنها أحيانا تكون مستحبة وأحيانا تكون إيه يعني غير جائزة. مستحبة لمن يجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة إذا استودعها الناس عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما إذا علم من نفسه أنه غير قادر على حفظ الوديعة فلا يجوز له أن يقبلها. يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، في حرز مثلها. أما شرط صحتها فأن تكون من جائز التصرف لمثله، من شخص جائز التصرف إلى شخص جائز التصرف. فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه، وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه. أما أحكام الوديعة فالوديعة أمانة في يد المستودع، فلا ضمان عليه إن لم يفرط، لأنها أمانة كسائر الأمانات. والأمين لا يضمن إن لم يتعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره. يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، في حرز مثلها عرفا، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والوديع ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم. لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما لعذر كسفر أو حضور موت فجائز. وعليه فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وتفريطه. إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم. فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. كذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا وعنده ودائع فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به. إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغذيتها، فإن أهملها وتلفت ضمنها ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها، ولأن كل كبد رطب فيها أجر. المستودع أمين يقبل قوله. إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ما الذي يترتب على وصف المستودع بأنه أمين؟ أول شيء أنه إذا قال أنا قد رددت الوديعة إلى يعني صاحبها فيقبل قوله، يقبل قول أنه أمين أو إلى من يقوم مقام صاحبها. أيضا يعني إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها وإلى وكيله يقبل قول القاضي، يقبل قول. طيب في حالة أنه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، يقول أنا هي تلفت مني أنا ما قصرت ولا فرطت ولا تعديت، ففي هذه الحالة يقبل قوله مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه. وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن، لابد إذا طلبها أن يرد إليه فورا. فإن أخرها ثم بسبب التأخير في فترة التأخير حصل تلف فإنه يضمن هذه الوديعة. من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة. وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، فهنا استوفت صفات القرض، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم، فليحذر المسلمون الوقوع فيه. أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري فلا شيء فيه، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وكان مضطرا إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة. أما الإتلافات فيقول يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما. فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد أو بفتح باب أو نحو ذلك. يعني الدب هو رابطها أو قفص مغلقه، فجاه واحد تاني إيه فتح الباب وخرج الطار الطيور، أو الدب انطلقت وتلفت بسبب أنه إيه فتح عمل هذا، فده في هذه الحالة يجب عليه إيه الضمان. وإذا كان له مواش، إذا كان الإنسان عنده مواش وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم. لابد المواشي بالليل بالذات يحتاط في حفظها حتى لا تخرج وتفسد زروع الناس أو تؤذيهم. فإن أهملها بالليل وحصل الفساد ضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وأهل المواشي حفظها بالليل، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم، لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة فيحرم التعدي عليها أو التسبب في إفسادها أو إهلاكها. والصائل من الإنسان أو الحيوان، طبعا الصائل هو الذي يسطو على غيره عاديا يريد نفسه أو عرضه أو ماله، فهذا هو الصائل، يصول يعني يعتدي على الآخر سواء على الإنسان أو على يقول والصائل من الإنسان أو الحيوان يندفع بما يندفع به، يعني إن كان يندفع بالصوت بالتصيحة فيه فلا يجوز لك أن تنتقل إلى الضرب، إن كان يندفع بالضرب فلا يجوز لك أن تقتله، لابد أن يكون إيه تنحصر فيما تستطيع فيما يمكن به رد صياله وعدوانه، فلا يجوز أن يبادر إنسان إلى القتل إن كان يندفع هذا الشخص بالصياح أو إن كان يندفع بالإيه بالضرب مثلا، واضح؟ فالصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل، هل الدفاع عن النفس ولا يمكن دفعه إلا بالقتل، فقتله فلا ضمان عليه، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ومن أتلف ما حرم الله كآلات الله وأواني الخمر وكتب الضلالة والبدع وغير ذلك من وسائل المعاصي والفساد فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، دي مهمة جدا، الإتلاف ليس فيه ضمان، لكن مش معنى ذلك أن دي شيء تصريح مفتوح لكل الناس، بل هذا مما يخضع لإيه لقاعدة المصالح والمفاسد، فلا بد من تقييد هذا الإتلاف بأمر الحاكم أو بإذن الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للفتن، واضح؟ فلا بد في مثل هذا أن يكون بإيه بإذن من الحاكم، لأنه وإلا يترتب على ذلك فساد عريض وفتن كما هو يعني معلوم وملموس. الباب الخامس عشر في الغصب. الغصب، أما الغصب لغة فهو أخذ الشيء ظلما، الغصب أخذ الشيء ظلما، يقول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة غصبا. أما الغصب شرعا فهو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق، وهو محرم بإجماع المسلمين، هو هنا قال حكمه لأن الحكم واضح جدا، فقال محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقال صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وهذا متفق عليه. وقوله ولا ينتهب نهبة، فالنهبة هي الشيء المنهوب. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أما الأحكام طبعا بالنسبة للشيء المغصوب، الشخص الذي غصب من شخص شيئا، فإنه لا يحل له الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع، لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع. ويجب رده إن كان قائما بنمائه، سرق مثلا دبة والدبة كانت حاملا فحصل منها ولادة وذرية أو أي شيء له نوع من النماء، سواء كان النماء متصلا أم منفصلا، ففي هذه الحالة لا يحل الانتفاع بأي صورة من الصور، لأن هذا ترتب على فعل محرم وهو الغصب. ويجب رده إن كان قائما زي ما هو لسه سليم مع النماء، يرد الأصل ويرد النماء، واضح؟ سواء كان النماء متصلا زي الصوف مثلا، نما على يعني جسم الخروف أو كذا صوف، فلابد أن يرده بإيه؟ لأننا النماء متصل، أو منفصلا كالولادة مثلا النتاج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها. فإن هلك، إن هلك المغصوب وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته، سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية، حتى لو كان تلف بآفة سماوية لا يد له فيها، لكن لما كانت في حوزته هو الذي غصبها فهو يضمن هذا المغصوب إذا تلف. ومؤنة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت، لو غصب شيئا وأراد أن يتوب وسيرد إلى المغصوب منه ممكن يتكلف أشياء كثيرة في النقل أو الشحن أو نحو ذلك، فأي تكاليف تصرف على الرد كلها على من؟ على الغاصب بالغة ما بلغت. وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص، سواء أكان النقص في العين أو في الصفة. متى ما وجد المغصوب منه ما له عند غيره كان أحق به. واحد سرق منه شيء وهو يقطع أن هذا هو بتاعه يعني ملكه، ثم وجده عند شخص آخر والشخص الآخر ده اشتراه من الغاصب، فمن أحق الناس به؟ أحق الناس به صاحبه. متى وجد المغصوب منه ما له عند غيره كان أحق به، ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لأن الغاصب حين باعه هل كان عقد البيع صحيحا؟ لماذا؟ لأن العقد البيع هنا افتقد شرط المبيع حتى يكون حلالا، اشترط فيه أن يكون مملوكا لصاحبه، مملوك. هل الغاصب ملك المغصوب؟ لا يملكه ملكا، لا، زي ما واحد بيبيع أي شيء ولا يملكه، فلا يصح البيع في هذه الحالة، فالغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يكن صحيحا. في هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه، يعني في حالة ما إذا وجدت الجهاز أو الشيء الذي سرق منك في يد غيرك، ففي هذه الحالة أنت أحق الناس به فتأخذه، وهذا حقك أنت. فيقولك طب أنا ما كنتش أعرف أنه هو سرقه مثلا موبايل أي شيء من هذا، ما أعرفش أنه هو سرقه، فالصاحب الجهاز أو الشيء المغصوب ياخده يرد له حقه، ثم تبقى المشكلة بين بقى المشتري الجديد ده وبين الغاصب، يرجع عليه يلزمه هو بأن يدفع له الثمن الذي دفعه في شراء هذا يعني الشيء. ففي هذه الحالة يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه، يعني المشتري يرجع على البائع إنه يرد له الإيه؟ القيمة التي دفعها. يذكرون بعض الأحكام المتعلقة بالغصب فيقولوا يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلا منه. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، يعني النماء سواء كانت منفصلة أو متصلة. ثالثا، الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء، يعني بنى دارا على الأرض التي غصبها مثلا، فهو يلزم بأنه يهدم ما بناه. طيب إذا غرس يؤمر بخلعه إذا طالبه المالك بذلك. فمن طيب لو واحد زرع في أرض مغصوب، أرض هو غصبها وزرع فيها، فالزرع لصاحب الأرض، طيب والغاصب ترد إليه النفقة التي أنفقها على الزرع، لكن الزرع بيكون حق مين؟ صاحب الأرض، وللغاصب النفقة فقط التي أنفقها. ده عن ده بشرط أن الزرع لا يكون قد حصد. أما إذا كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصاد إلا الأجرة، يعني في هذه الحالة صاحب الأرض له الإيه؟ أجرة مقابل استفادة هذا الغاصب من هذه الأرض. أما إذا كان غرس فيها، مش زرع بقى، غرس، غرس نخل، غرس شيء، إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه. يقول أيضا المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص. ثم يبين صورة أخرى من صور الاغتصاب، يقول إن الاغتصاب أو الغصب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. يعني الغصب ما بيكونش فقط بوضع اليد، ممكن واحد يغصب حق الآخر عن طريق اليمين الفاجرة، يحنف أمام القاضي مثلا أن هذا ملكه مثلا وهو كذاب أو نحو ذلك من هذه الأشياء، يعني يفتعل خصومة مع الشخص، والمحامي يكون بتعبير مش هنقول شاطر نقول شرير، محامي شرير ويدافع عنه ويعلم أنه ظالم، وفي هذه الحالة يحكم له بأن هذا الشيء ملك له، فعن طريق الخصومة الظالمة أو عن طريق اليمين الفاجرة أيضا يتحقق الغصب. جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. طبعا مما يتعلق بالغصب أحكام الصلاة في الأرض المغصوبة وأحكام الوضوء في الإناء المغصوب، وهذه أشياء يعني تناقش في موضع آخر. لكن من التجاوزات اللي حصلت في أكثر من موقف، يعني أن أرض تكون ملك لشخص معين، ويجي المسلمون عامة المسلمون، بيكونش الإخوة بس اللي بيدخلوا في بحماس عايزين يعملوا مسجد، فبالقوة بيفرضوا الأمر الواقع ويستولوا على الأرض ويبنوا عليها مسجد وهي ملك لبعض الناس. ففي هذه الحالة هذه أرض مغصوبة، ما يصلح أن تكون مسجدا. لكن بيحصل اصطدام أحيانا بحيث أن تتساطم المصالح، مثلا طريق عام، فالمفروض أن اللي يشرف على مثل هذه الأشياء الهيئات اللي هي الموثوق بها، مش كل واحد يطلع في فكره في يعني في دماغه فكرة بيعملها. طيب ندخل في الباب التالي وهو الباب 16، باب الصلح. وفيه مسائل، الأولى معنى الصلح في اللغة. الصلح هو التوفيق وقطع المنازعة، وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. العقد يعني الصلح ده عبارة عن عقد تقطع به خصومة المتخاصمين. الطرفين المتخاصمين دول كل واحد منهم يسمى مصالحا، هذا مصالح وهذا أيضا مصالح. طيب الحق المتنازع فيه يسمى مصالحا عنه، وما يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع يسمى مصالحا عليه أو بدل الصلح، بدل الصلح. أما أدلة مشروعية الصلح فدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى والصلح خير، والصلح خير. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد الترمذي والمسلمون على شروطهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. قال عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. يعني احنا نستني ان تبقى قضية ويفصل في النهاية بحكم قضائي، هذا بيحدث نوع من الضغائن. لكن لو قدرت تعمل نوع من صيغة ايه حل وسط واضح يتم فيه تنازل من الأطراف بعضها لبعض بحيث الناس تصطلح وما توصلش لمستوى أنها تكون قضية. ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ثم رضا المتخاصمين. إذن دل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. الصلح له أركان. قال بعض العلماء إن أركان الصلح الإجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة، كأن يقول المدعى عليه صالحتك على 100 التي لك عندي على 50. يعني هو بيقول أن لي عندك مثلا 100 جنيه وفي بينهم نزاع أو مش عارف ياخد منه حاجة، فحصل الوساطة والناس قربت بينهم فقال له خلاص أنا صالحتك على 100 التي لك عندي هدي لك منها 50، إيه رأيك؟ التاني طبعا بيقول إيه أطلع بأي حاجة. ده بيحصل بعد ما بيأس بقى من ال فيقول له صالحتك على 100 التي لك عندي على 50، فالآخر يقول قبلت. يبقى هنا الإجاب والقبول. ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين، فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر، وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح. المدعي اللي هو صاحب اللي هو الدائن يعني يملك البدل بدل الصلح، ولا يملك المدعى عليه استرداده، وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى. واضح؟ طبعا الصلح له شروط، في شروط في المصالح وشروط في المصالح به وشروط في المصالح عنه، وهو الحق المتنازع فيه. المصالح لابد أن يكون الشخص المصالح ممن يصح تبرعه، فلو صالح مجنون أو صبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف فلا يصح الصلح، لأن الصلح فيه نوع من إيه؟ من التبرع. يعني أنا اللي عندك مثلا 1000 ويحصل صلح على 500 خلاص هنقبل، فأنا كأني تبرعت بالإيه؟ بالـ500. فلو كان المصالح مجنونا أو صبيا أو وليا اليتيم أو ناظر وقف فلا يصح منه الصلح. لماذا؟ لأنه متبرع، فهؤلاء جميعا لا يملكون التبرع، لا يملكون الإيه؟ التبرع. لكن يصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي أو اليتيم أو الوقف. يعني الأصل أنه لابد يكون ممن يملك يصح تبرعه، أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه. لكن لو حصل صلح من الصبي المميز أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف، طبعا ما جبناش المجنون لأن المجنون في كل الأحوال ما ينفعش، فمثل هذا الصلح ينظر فيه، إن كان فيه منفعة للصبي أو لليتيم أو للوقف فيصح مثل هذا الصلح. مثلا يكون هناك دين على آخر، يكون هذا الشخص سواء كان الصبي المميز أو ولي أو اليتيم، يعني يكون هناك دين على آخر، وهذا الدين ليست لا توجد أدلة على ثبوته، ما فيش وثائق ولا بينات، ومش هيعرف يوصله بأي طريقة، فيحصل صلح يصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر، لأن هذا أفضل من أن لا يحصل على شيء على إطلاق من حقه، فهنا ينظر إلى المصلحة. واضح؟ أما المصالح به فلابد أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو منفعة، وأن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع. أما المصالح عنه وهو الحق المتنازع فيه فلابد أن يكون مالا متقوما أو منفعة، ما يكونوش مثلا اثنين مسلمين ومتنازعوا على ملكية خمر مثلا أو خنزير، لأن هذا مال غير متقوم شرعا، فلابد أن يكون مالا متقوما أو منفعة، وأن يكون حقا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال، مثل القصاص. أما حقوق الله فلا صلح عنها، ما ينفعش تعمل صلح فيه في حقوق الله تبارك وتعالى أو في الحدود الشرعية كما سنبين إن شاء الله تعالى. هناك أنواع للصلح العام، وفي صلح معين في المنازعات المالية له أنواع مستقلة أخرى. فالصلح بين الناس على أنواع. أولا الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى لو حصل خيف أن يحصل شقاق بين الزوجين يبقى هنا يدخل الحكمان من أجل الصلح. طيب إذا خافت المرأة إعراض زوجها عنها، يعني ترفعه عنها وعدم رغبته فيها، هل الحل في هذه حالة الطلاق؟ لا، في مخرج تاني أن يحصل إيه؟ صلح يعني لأن الرجل مثلا إذا كان للسبب أو لآخر مثلا لا يؤدي حق زوجته لأي سبب من الأسباب، عجز عن ذلك أو غير ذلك من الأسباب، ففي هذه الحالة لا يكون الحل الطلاق. في كل الحل ممكن يكون بالرضا طبعا وبالتفاهم أن يسقط حقها مثلا في الوطء على أن تبقى زوجته، واضح؟ كما حصل في حق من سودة رضي الله تعالى عنه، فهي تبقى زوجة وتتنازل حقها ليرتفع الإثم عن الزوج، وفي نفس الوقت تبقى رابطة الإيه؟ يعني الزوجة. فهذه صورة من صور يعني الصلح، فليس كل مرة بيكون الطلاق هو الحل، وإنما الأمر يخضع لمصلحة كلا يعني الطرفين. فيقول تعالى وإن امرأة خافت علمت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. النوع الثاني من أنواع الصلح بين الناس الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. النوع الثالث الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين، هذا أيضا من نوع من أنواع الصلح. أيضا هناك الصلح بين المتخاصمين في غير المال، متخاصمين على شيء آخر غير الأموال، فأيضا يحصل بينهم صلح. أما القسم الخامس والأهم فهو الصلح بين المتخاصمين في المال، وهذا هو المقصود هنا بالكلام، ولذلك هذا يكون على يعني عدة أنواع. أقسام الصلح على الأموال إن أستطيع أن نقسمه على ثلاثة أنواع، وهو هنا قسمه إلى نوعين. نقسمه أنه صلح عن إقرار، وصلح عن إنكار، وصلح عن سكوت. أما الصلح عن إقرار فأن يدعي إنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة، يقول أنت يعني اقترضت مني مثلا 1000 جنيه أو كذا أو سيارة أو كذا، يدعي إنسان غيره دينا أو عينا، أخذت مني شيء معين ذهبا مثلا أو منفعة، فيقر المدعى عليه بالدعوى، يقول فعلا أنا أقر أنني أخذت منك هذا الشيء، فيقر أولا ثم يتصالح، يبقى هذا صلح عن إقرار، أنه أقر بالشيء ما لم ينازعه فيه، ثم يتصالح على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيئا. طبعا لو شفع في مثل هذا الصلح شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، لما أشار إليه يعني ضع عنه الشطر نصف الدين. فممكن الإنسان يشفع ليحصل اتفاق وصلح وقطع للمنازعة. أما الصلح عن إنكار فهو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه، يقول ما حصلش، ثم يتصالح فراضي، يعملوا حل وسط وتحل المشكلة. النوع الثالث هو الصلح عن سكوت، وهو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر. يقول هنا النوع الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في بحثنا، وهو على نوعين. أولا الصلح مع الإقرار، وهو على نوعين أيضا، صلح الإبراء وهو صلح على جنس الحق المقر به، كأن يقر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين، يعني هو يقر ثم يتفع على إسقاط بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه كما ذكرنا آنفا، وألا يكون مشروطا في الإقرار، يعني لما يجي يقر ما يشترطش عليه أن هو ينزل له حاجة من المبلغ أو يبرئه من الدين، لا، يقر الأول ثم يحصل الصلح. ثانيا صلح المعاوضة، وهو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه. هذا طبعا الأولان ده لو هو يعني بمال، فطبعا صرف مثلا دنانير بدنانير، ذهب بذهب أو فضة، لازم أنها تجري عليه أحكام الصرف. الصلح المعاوضة هو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، يعني مش هديهولك فلوس، الدين بتاعك مش هسددهولك فلوس، أنا هسددهولك إيه بقى، قماش، أثواب قماش مثلا، كتب أو نحو ذلك. فأن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين، يقر الأول أنه إيه فعلا أنت لك عندي الشيء الفلاني، ثم بعد ذلك يتصالح على أخذ العوض من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع، يعني تجري عليه أحكام البيع. طب إن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة، الإجارة، لأن الإجارة تكون في المنفعة. النوع الثاني الصلح مع الإنكار، يعني في صلح مع إقرار اللي هو صلح الإبراء وصلح المعاوضة، وفي صلح مع الإنكار، أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته فينكر المدعى عليه، وما حصلش، ما حصلش أن أنا اقترضت منك هذا الشيء، أو يسكت وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، يدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه، والمدعي يعتقد صحة الدعوة فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. واضحة الصورة دي ولا مش واضحة؟ موضحة. هنا صلح مع إنكار، واحد بيقول له بيدعي على التاني ان انت اقترضت مني مثلا 5000 جنيه، فالتاني بيقول ايه، ما حصلش، ما اقترضت منك شيء، واضح. فهنا المدعى عليه اما انه بينكر واما انه بايه يسكت، واضح. طيب فيبقى الخطوه الاولى هنا اقرار ولا انكار؟ انكار، قال ما حصلش، ثم بعد ذلك يحصل بينهما صلح، يحصل بينهما صلح. ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، ومع ذلك الشخص اللي هو بيقول ما حصلش، احنا هنبني على ان كلاهما صادق. ممكن بقى يكون حد نسى او شيء من هذا، لكن هنقول ان الاثنين لازم يكونوا صادقين، فبالتالي بيحصل بينهم ايه؟ صلح. اللي بيقول لا ما اخذتش وبيعمل صلح انه هيدفع له نص المبلغ، هل معنى هذا اثبات انه بالفعل اخذ؟ مش شرط، لان ممكن واحد يقول انا لسه هدخل في مشاكل قضائيه وقاضي وكذا ويحلفني اليمين والدوشه وواقف وضع لا يليق بيه، ففي هذه الحاله ايه؟ فيوفر على نفسه المشاكل فيسلم كنوع من ايه؟ انه يعني بي بي يعني بيدفع الخصومه عن نفسه، ما يريد الخصومه والدوشه ويفتدي يمينه حتى لا يتعرض لليمين، ففي هذه الحاله بيتقي شره يعني، وبيخلص الموضوع بانه يصطلح معه على جزء ويسكته، لكن مش معناه ان هو فعلا مقر. طيب لنفرض ان حصل صلح بهذه الصوره، اللي هو صلح مع انكار، يعني هنا هو بيقول ايه؟ هو ان يدعي شخص على اخر بعين له عنده او بدين في ذمته فينكر المدعى عليه او يسكت وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال او مؤجل، فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه، والمدعي يعتقد صحة الدعوة فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. طيب لو المدعي بقى يعتقد بطلان الدعوة وحصل صلح، إيه الحكم؟ المدعي اللي بيقول ليه عندك 5000 جنيه عارف أنه كذاب وحصل صلح، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا، الصلح يمشي هنا في هذه الحالة، بس اللي يحصل إيه بقى؟ لا حرج على المدعى عليه إذا دفع، أنه بيتقي شره وبيدفع الخصومة ويتقي المقضاء وهذه الأشياء، ويحرم على المدعي أن يأخذ، ويحرم على المدعي أن يأخذ. هذا يجوز له أن يعطي الصلح، لكن يحرم على المدعي الذي هو واثق من أنه مبطل في دعواه أن يأخذ. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح، يقول يصح الصلح عن الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. فهنا الحق مجهول، لكن هو متأكد أنه له عليه حق، في بينه حسابات وفواتير ومضى الزمن وتناست الأشياء دي، لكن هو متأكد أنه له حق، هل يمكن أن الصلح هنا يدخل ويحل المشكلة؟ ممكن. فإذا يصح الصلح عن الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. الدليل على ذلك حديث الرجلين اللذين جاء يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، درست يعني إيه؟ ذهبت معالمها لتقادم العهد. مثلا أراضي اختلطت بقى مع الأجيال وما فيش علامات تميزها ومش حدش عارف حدود حقه فين مثلا أو نحو ذلك. جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، لا ذا عنده بينة أو وثيقة أو شهود ولا ذا عنده بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. والإصطام هو الحديدة التي تحرك بها النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، تنازلت عن حقي لأخي. طبعا الحق هنا واضح أنه هو إيه؟ الحق معلوم أم مجهول؟ مجهول، درست فرائض أو مواريث إيه؟ درست، انتنست، والمعلم مش واضحة، لا توجد ما يثبتها. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. فطبعا هنا أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق، يعني ابذلا غاية جهدكما في الوصول إلى بقدر المستطاع إلى الحق، الاحتياط بقدر المستطاع. فاقتسم، اقتسم ثم توخيا الحق ثم استهما، تحصل قرعة من يأخذ دي ومن يأخذ دي، ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. لابد بعد القرعة أن كل واحد يقول أنا برأتك إن كان لي عليك حق في هذه القسمة، كل واحد يسامح الثاني ويبرئه. فهكذا انظر كيف حكمة الإسلام فيه، أن كل مشكلة لها يعني حل، ودي من حكمة التشريع مبدأ الصلح. ولا شك أن مثل هذا المبدأ لو سار بين الناس الآن لا تحلت مشاكل الموجودة التي تستغرق سنوات طويلة في القضاء، ولا يستطيع الحق يعني المحق أن يحصل على يعني حقه. فمش شرط كل مشكلة تتحل بالوضع المثالي، فتح باب الصلح عشان يقلل المنازعات بين الناس ويكون في نوع من الايه من التراضي. يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض، يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا او اقل او اكثر. نفرض في حكم يعني قصاص بالدية المحددة شرعا، يعني واحد يعني قتل خطأ مثلا شخص في الطريق، ها يمكن بيحتاج كتير جدا جدا للقضية في القضية دي في عصرنا، لأن الحدود لا تقم، فبالتالي اللي بيقع في شيء من هذا في حرج شديد. ليه؟ لأنه حصل قتل، المفروض مين اللي بيجمع الدية؟ تتجمع من مين؟ ايه مصدر المال في الدية؟ العاقلة اللي هي أقارب الشخص الذي قتل من العصبة الذكور، يعني ايه اخواته الأشقاء، أباؤه، أعمامه، ولاد عمه، العصبة بتاعته بيتجمع، فبتتوزع على عدد كبير مش على واحد بس. فدي من صور التكافل الرائعة جدا في الإسلام. فدلوقتي مين يجيب دية؟ مين يقدر يدفع دية؟ طبعا تبقى كتير جدا على الناس. فبالتالي باب الصلح موجود، لماذا؟ لأن هذا حق للبشر، الدية حق للمخلوقين وليس من حق الله، أو بتعبير أدق يعني حق المخلوقين هنا يعني أغلب. فبالتالي يصح الصلح عن الإيه؟ عن القصاص، على أساس إيه بقى؟ يعني بدل ما يقتص منه. يمكن في قضية مشهورة تشغل الرأي العام الآن، سبحان الله رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نأبى إلا أن نضيق رحمة الله. لو طبقت الشريعة في مثل هذه القضية بدون نظر للتفاصيل، أنا بجيبها كنموذج بس، لو طبقت الشريعة فيه في باب الرحمة لا يزال مفتوحا، لأن أولياء القتيل من حقهم أن يعفوا عن القتل ويأخذوا الدية، سواء كانت الدية بقى هي الدية المقدرة شرعا أو أقل من الدية الشرعية أو أزيد منها. ففي هذه الحالة في باب مفتوح للرحمة، فلو أن الناس يطبق شرع الله سبحانه وتعالى فكان هيبقى باب للإيه؟ للاستحياء الشخص القاتل، كيف أنه يدفع الدية والأولياء القتيل إيه؟ يعني يعفون عن القتل ولا يأخذوا القصاص، لكن يأخذون الدية. لكن يعني هذا حال من إيه؟ يعرض عن تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، بيسلك مسالك بقى إيه؟ يعني أخرى. فيصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص. القصاص طبعا بيكون في حالة القتل الإيه؟ العمدة، بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر، المهم يحصل صلح واستحياء لهذه النفس. ثالثا، لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود، لأنها شرعت للزجر ولردع الناس. يعني مثلا حد القذف، شخص قذف عرض شخص، هل طبعا هنا حقان، موضوع القذف فيه حقان، حق للعبد المقذوف وحق لله سبحانه وتعالى، لكن في حالة القذف حق الله أغلب، حق الله أغلب، ومن ثم لا يمكن أبدا أن يصل الصلح على من ثبت عليه حد القذف، لابد أن ما ينفعش بقى يقول أنا تنازلت وسمحت خلاص، أنا وصلت القاضي أو الحاكم وحكم فيها، لا صلح في مثل هذا. فحد القذف مثلا وإن كان فيه حق للعبد لكن حق الله فيه أغلب، وكذا يعني حد السرقة أو الزنا أو نحو ذلك. لا يصح الصلح على كتمان الشهادة، واحد ثابت عليه حق عن طريق شهادة أحد الشهود فيروح يديله مبلغ مقابل أنه إيه يكتم الشهادة، فهذه طبعا مخالفة يعني صريحة للشرع الشريف. أيضا لا يصح الصلح على ترك الشفعة، يعني في شخص جار في أرض مثلا شريك فيها، ويجي المشترك جديد يقول للشريك إيه، يقول له لا سيبني أنا بس للجار ده، أنا هروح إيه أتصرف معاه عشان يسقط حق الشفعة، ويديله مال مقابل أنه لا يعترض ويطالب بحق الإيه الشفعة. هي الشفعة ما شرعت ها لأجل أن تكون وسيلة للحصول على أموال فقط، الشفعة شرعت من أجل دفع إيه الضرر عن الشريك، دفع الضرر عنه، لكنها تستعمل بقى كوسيلة لاجتلاب الأموال، هذا ينافي الشريعة. فلا يصح الصلح على ترك الشفعة، كما إذا صالح المشتري الشفيع على شيء ليترك الشفعة فالصلح باطل، لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال. الباب السابع عشر المسابقة. المسابقة أو السبق، طبعا المسابقة معناها، أو لما بيتكلموا هنا على موضوع المسابقة معروف المسابقة بالجري بالخيول بكذا بكذا معروف الذي يحصل، لكن هو الباب هنا بيسمى أحيانا باب السبق، باب السبق، والسبق هنا يراد به العوض الذي يسابق عليه، عوض مال أو شيء معين يدفع ها لإيه لمن يسبق، فالسبق هو العوض الذي يسابق عليه. ومعناه يقول السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذه. يعني انتبهوا جيدا، الأدلة تدل على مشروعية المسابقة في أشياء كثيرة، سواء مسابقة على الخيول أو الإبل أو التنشين الرمل أو المسابقة بالجري والعضل أو المسابقة في حفظ القرآن أو المسابقة في كذا وكذا وكذا، فالشيء اللي بيتسابق فيه الناس أدلة دلت على جواز الإيه المسابقة فيه بين الناس، لأنها تخدم مقاصد الشريعة أو تعين على الجهاد ونحو ذلك. لكن المشكلة في إيه، في موضوع أخذ عوض على المسابقة، هل أي شيء يجوز إنسان يأخذ عوض عن المسابقة فيه؟ هذا هو الموضوع المتعلق بالحديث الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. ففي مسابقة بالعدو بين الأشخاص، كما في حديث عائشة لما سابقت الرسول عليه السلام، فيعني سبقته وبعد كده بمدة حصل تكررات المسابقة، فإيه كانت قد حملت الشحن تقول فسابقته فسبقني وقال هذه بتلك، فدي مسابقة هي مشروعة، لكن هي دخلة في المسابقة بمعنى العام، مش المسابقة بتاعت الإيد، مش شرط يكون فيها عوض، دي قضية تانية، السبق دي قضية تانية. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فالمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناضلة أو النضال المسابقة بالرمي بالسهام والحراب ونحوه، يبقى التنشيل بالرمي يعني هي صورة من صور السباق أيضا، المسابقة بالرمي. فالمسابقة بالرمي هي أصلا يطلق لها مسابقة، لكن هي تخص بلفظ الايه؟ النضال أو المناضلة بالسهام. والمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وقال عليه السلام ارموا بني إسماعيل أو ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. يمكن تكلمنا بالتفصيل على قضية الرياضة البدنية في الإسلام في محاضرة مهمة أو محاضرتين بعنوان إيه؟ شرح الأربعين الرياضية. هذا موضوع مهم جدا، ومن الحاجات اللي احنا محتاجين غسيل مخ فيها، يعني عايزين مفاهيمنا المدمرة دي المتخلفة تتصلح، لأن الناس بتنظر إلى الرياضة البدنية على أنها ترف، نوع من الترف، مع أنها شيء أساسي جدا، والاهتمام بالرياضة البدنية هو أحد معالم منهج السلف وحياة السلف. أخ بيقول لي والسلف يعني كانوا بيجروا ويعملوا كذا وكذا وكذا، فهو بيظن دي بدعة، يعني إزاي يعني تبقى فيه رياضة بدنية؟ السلف ما عرفوا لا المكاتب ولا السيارات ولا هذه الحياة التي نعيشها الآن، الحياة المدمرة هذه، إنما حياتهم كلها رياضة. هو ركوب الخيل ده يعني رياضة من أشق أنواع الرياضات، تحتاج للياقة غير عادية، ركوب الخيل والتحكم في الفرس مثلا، وغير ذلك من أنواع الرياضات. يعني إحنا حقيقة فيه، ودي من مظاهر التخلف في مجتمعاتنا العربية للأسف والإسلامية غالبا، يعني لأن في المجتمعات الغربية مما يؤسف له إن أو عليه أنه طبعا يهتمون جدا بهذا الموضوع في كل الأعمار، وذلك تقل الأمراض و يعني يجنون فوائد مثل هذه الأشياء. فالصحابة لما فتحوا العالم ما كانوش مجرد درويش، يعني الصورة دي لازم تنتزع. الصحابة رضي الله عنهم لما أقاموا دولة الإسلام ونشروا نور الإسلام في العالم، صحيح السلاح الأول هو اليقين والإيمان ونصرة الملائكة وكل هذه الأمور، لكن مش معنى ذلك إنه ما كانش فيه أسباب مادية، فهم أخذوا بالأسباب وتمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى من أن يقهروا الفرس والروم بإيمانهم، ثم أيضا بأخذ بهذه الأسباب. وإلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، فلا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن دي من المفاهيم اللي تحتاج غسيل مخ في ثقافتنا العربية عند أغلب الناس طبعا، إنهم بينظروا للموضوع رياضة لأنه ترف، ده نوع من الترف، في حين أنها شيء أساسي جدا، و للأسف الشديد يهمله الشباب في فترة البناء، فترة بناء جسمه يهمل هذا، ونجد بقى الايه الأوزان الثقيلة والكروش ونحو ذلك شائعة في مجتمعاتنا بسبب التخلف في هذا الجانب. لا أريد أن أفصل، لكن ممكن رجوع للشريطين. أيضا مما يدل على مشروعية المسابقة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة. المضمرة بالضد، التضمير هو إيه؟ أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، يفضلوا أكلوا الخيول كتير قوي حتى تسمن، ثم بعد ذلك تيجي مرحلة أخرى لا تعلف إلا قوتا، يدوب قوت خفيف قوي ليخف وزنها، وبيكون التضمير الخيل للغزو أو للسباق، يعدونها للغزو أو السباق. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وقال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق كما ذكرنا يعني لا جعل للسابق لسبقه، يعني ما ينفعش تاخد عوض مالي او اي نوع من انواع العوض الا في هذه الثلاثه الانواع من السباق، في خف أي ذي خف، أو حافر أي ذي حافر، أو نصل أي ذي نصل، وهي السهام. فالخف لا سبق إلا في خف، دي كناية عن الإيه؟ عن الإبل، لأن المقصود لا سبق إلا في ذي خف. أو نصل كناية عن السهم، يعني ذي نصل، الحديد الذي تثبت في السهم. أو حافر، فهذه كناية عن الخيل، يعني ذي حافر وهو الخيل. والخف البعير، والنصل السهم ذو النصل، والحافل الحافر الفرس. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، جواز المسابقة في الجملة. يقول هنا في الأحكام المتعلقة بالمسابقة: تجوز المسابقة على الخيل، تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة. ثانيا تجوز المسابقة على عوض، انتبهوا جيدا، المسألة الأولى تجوز المسابقة مطلقا، مسابقة عدو، مسابقة سباحة، مسابقة رمي، كل ده جائز، فدي مسألة مستقلة، يبقى دي جائزة. لكن مسابقة على عوض، مسابقة على عوض تجوز فين؟ في الإبل والخيل والسهام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، كما ذكرنا. لا سبق يعني لا جعل للسابق لسبقه. طبعا هذا الحديث يتعين حمله على أن لا سبق يعني إيه بعوض. لماذا؟ لأن لكي نجمع بين هذا الحديث وبين الأدلة الأخرى التي تدل على مشروعية المسابقة في غير هذه الثلاثة، لأن لا سبق إلا في كذا أو كذا وكذا، لازم نأول كلمة لا سبق المقصود بها إيه؟ بعوض، لأن مما يعني مما تقدم اتضح أن في جائز يعني يشرع المسابقة في أشياء كثيرة، لكن خصت هذه الثلاثة بأنها إيه؟ لا سبق فيها إلا بعوض، أو أقصد لا سبق بعوض إلا في هذه الثلاثة. ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا ونوقش، يعني لم يسلم الفقهاء بدعوى الإجماع في مثل هذا، إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف كما سنبين إن شاء الله تعالى. بعض العلماء ممن يوسعون دائرة العوض المالي أو العوض في المسابقة يحتاجون في هذه الحالة إلى تأويل الحديث وتوسيع دائرته. فبعضهم قال إن المقصود من قوله لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فسره بعضهم بأنه لا سبق كاملا أو نافعا ونحو ذلك. وقالوا الحديث يحتمل أن يراد به أنه أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيه كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين، لقصة ركانة وأبي بكر. فوسعوا بقى ذل وسعوا الدائرة، لكن احتاجوا أن يردوا على الحديث، أي يعني يردوا على استدلال المانعين أو الذين يحصرون السبق العوض فقط في هذه الثلاثة كما هو ظاهر الحديث. قالوا لا، يؤول الحديث لا سبق كاملا إلا في هذه الثلاثة، الذي أنفع أنواع أو أنفع ما يستعان به على الجهاد، لكن لا يمنع دخول غير هذه الثلاثة في الحديث باعتبار أن يكون المعنى إن أحق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيه في الحديث أيضا كل مغالبة جائزة، أي نوع من التنافس بين الناس في مدرسة الكتاب، في حفظ القرآن، في أي شيء فيه مغالبة ينتفع بها في الدين، لقصة ركانة وأبي بكر رضي الله عنهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق، وأولى بالجواز من الرهان على النضال بالسهام يعني وسباق الخيل والإبل. هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى. فظاهر المذهب الحنبلي ومذهب أبي حنيفة وغيره جواز المراهنة بعوض في باب العلم. قالوا لأن الدين يقوم بالجهاد والعلم، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إن مشروعية المسابقة وأخذ عوض في التسابق العلمي في القضايا العلمية. واستظهره في الفروع واستحسنه في الإنصاف. المرداوي استحسن هذا المذهب في الإنصاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر. قال ابن القيم: والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار. وقال ابن القيم: الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز. وهذا القول هو الراجح، فإن القصد الأول إقامته بالحجج، والسيف منفذ، يعني السيف وسيلة، لكن إقامة الدين بالحجة والأدلة هذه الإيه؟ الغاية، فهي أشرف وهي أولى بأن يحصل فيها يعني التسابق. ثالثا: كل ما ترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة ويجوز أخذ العوض عليها. رابعا: كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة، بشرط أن لا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. هذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، ما حصلش انتصار أو غلبة من طرف الآخر، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول. تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين. يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه. طبعا دي بقى إيه؟ يعني أخلاق ماتت ومات أهلها، علشان نعرف يعني عظمة الإسلام دي عشان نشرحها. طبعا الناس هتستغرب قوي قوي إن في السباق الإسلامي ما ينفعش حد يشجع شخص ضد الآخر. من الأداب الإسلامية إن ما تشجع طرف تكون معاه وتهتف له أو تحثه أو كذا، والطرف الآخر لا، لأن الهدف دايما تلاحظه في الأشياء التي أجيزت هي لخدمة الدين، سواء الجهاد أو العلم أو نحو ذلك. فالمسابقة لحث الناس على يعني هذه الإنجازات، مش مسألة الانتماءات والتعصبات اللي تحصل في عصرنا هذا. احنا لو رجعنا لصورة الرياضة البدنية عند السلف هنجد صورة بريئة تماما مما نحن عليه الآن. إذا رجعنا لكلام الرياضة البدنية زمان كانوا العلماء بيسموها إيه؟ الرياضة البدنية إيه المصطلح اللي موجود في كلام علمائنا علماء السلف والخلف؟ كلمة واحدة بيسموها تشمل كل أنواع الرياضة. ها؟ أنا سمعت الفروسية. فالفروسية عند السلف لما نتعامل مع كتب السلف ويقولوا كلمة الفروسية لا يقصد بها فقط ركوب الخيل كما هو مصطلح عليه الآن. الفروسية تشمل كل أنواع الرياضة البدنية عندنا في تراثنا يعني الإسلامي. لما نراجع كلام الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية وتشوف نظرة الإسلام للرياضة على أنها عبادة، الرياضة البدنية النافعة في الجهاد أو نحو ذلك يتعامل معها في الإسلام على أنها عبادة، ولا توجد أمة تعتبر الرياضة عبادة غير الأمة الإسلامية. كلام غريب. لو رجعتم كلام ابن القيم بيتكلم على الأداب والنية وأخلاقه مع مدرب وأخلاقه مع زملائه وأشياء من الأداب، تتعجب جدا أن الإسلام ينظر لمثل هذا المسلك على أنه عبادة، ده غير مستغرب، لأن الإسلام دين حياة ودين واقع ودين كمال في كل شيء. فأيضا لا أريد أن أخرج، ولكن سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الشرح الأربعين الرياضية. فمن ضمن العجائب اللي ما تكاد تسمع بها إطلاقا في أي مكان في العالم والله تعالى أعلم إطلاقا، إن ما ينفعش اللي بيشاهدوا المسابقة يشجعوا واحد من المسابقين على حساب واحد آخر. هذه ليست من أخلاق المسلمين في موضوع الرياضة. وهذا المعنى مين يقدر يقول لي الحديث اللي مأخوذ منه هذا الأدب إيه؟ أحسنت، مين اللي بيجاوب؟ جزاك الله خير ما شاء الله. الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا جلب باللام، لا جلب ولا جنب في الرهان، لا جلب باللام ولا جنب بالنون في الرهان. يعني من أداب الإسلام إذا حصل تسابق مثلا بالخيل، ناس بتسابقوا بالخيل، فالجلب هو أن يعني إيه يخصصوا واحد مثلا أو مجموعة بتجري وراء الفرس عشان تزل له أصوات تحث على الإيه؟ على الإسراع، فيتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجري، هو ده الجلب، أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجري، يعني فيها نوع من الإيه؟ تشجيع، فلا يكون كله فرصته متكافئة، لأن ممكن واحد تاني مش هيبقى فيه حد يحثه. فعايزين الفايدة الحقيقية أن الفرس ده والراكب نفسه هو أكفأ من الآخر ولذلك فاز، مش بعوامل ومؤثرات يعني خارجية. بجانب التشجيع طرف دون طرف بيكسر قلب أخيه المسلم الآخر، والهدف ليس التعصبات والتحزبات ونحو ذلك، إنما هدف إيه؟ التدرب على الجهاد. واضح؟ طيب، ولذلك قالوا يكره للأمين، مش عارف هل هي المقصود بها الأمين ولا الأمير، أنا مستغرب كلمة الأمين إيه المقصود بها، لكن يمكن تكون الأمير أو الحضور، مدح أحد المتسابقين أو عيبه، مش بالأداب الإسلام أيضا ذم المتسابقين، لأن دائما على البر عوام فدائما ينتقدوا ويشتموا ويعملوا هذه الأشياء، فليست من أداب الإسلام لا العيب ولا الذم ولا الشتم ولا نقد الإيه الشخص، وفي نفس الوقت أيضا ليس من أداب الإسلامية في مثل هذا أن تنطلق الألسنة بمديح يعني أحد المتسابقين. واضح؟ هي أداب غريبة، غريبة طبعا نتيجة يعني إيه حرمان الناس الآن من إحياء هذه الأداب. المسألة الثالثة، شروط أخذ العوض في المسابقة. تقصد الأمين يكون الحكم؟ ممكن، ممكن، ممكن الأمين المؤتمن على أن يحكم من فيهم السبق، يعني ممكن. شروط أخذ العوض في المسابقة، أولا تعيين الرماة في المناضلة أو المركوبين في المسابقة وذلك بالرؤية، يعني لابد يحصل تعيين من بالضبط أسماء الأشخاص اللي هيحصلوا تسابق في الإيه؟ في الرمي المناضلة أو المركوبين في المسابقة، لازم لابد تعين بإيه؟ بالرؤية حتى تصح. ثانيا اتحاد المراكب في المسابقة، اتحاد المراكب في المسابقة أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين، فرس عربي خيل عربي والفرس تاني هجين أصله ليس عربيا، وطبعا في فرق شديد في الجودة في الجودة، ففي هذه الحالة لازم يكون الفرسين من نفس الإيه؟ النوع، والسهام أيضا تكون سهاما إما عربية أو فارسية، لكن واحد معاه سهام عربية والآخر فارسية لا يصلح مثل هذا. تحديد المسافة أو الغاية وذلك إما بالمشاهدة أو الذرع القياس، أن يكون العوض معلوما ومباحا لأنه مال في عقد فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود. خامسا أن يكون العوض من غير المتسابقين، يعني ما ينفعش أن الاثنين كل واحد يدفع مبلغ زي ما بيعمل ساعات بعض الشباب يعملوا مباريات دول يجمعوا مبلغ الفريق ده والتاني مبلغ واللي يكسب ياخد الاثنين، ده قمار، هذا قمار، لكن المال يكون من جهة أخرى سواء حكومية أو خيرية هي التي إيه؟ تبذل المال، فلابد أن يكون العوض السبق العوض يعني من غير المتسابقين ليخرج بذلك عن شبه القمار. أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة. الباب الثامن عشر العارية. معنى العارية هي طبعا بفتح الياء وبتشديدها، يعني ممكن العارية أو العارية، أو العارية. فمعنى العارية الإعارة، وهي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسان من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه، يبقى دي اسمها عارية، لكن الملكية بقية يعني إيه في حق صاحبها، لكن هو فقط يتنازل عن إيه المنفعة ثم يردها إليه. أما أدلة مشروعيتها، يقول هي مشروعة مستحبة لقوله، لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ويمنعون الماعون. الماعون هو العارية. الماعون ما يستعير الجيران من بعضهم كالأواني والقدور ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء القوم لمنعهم العارية، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون العارية، فدل ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين. وعن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة، حصل فزع في المدينة، ف يعني الناس على بال ما انتبهت للفزع فوجئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قادما، وهو كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، فكان بمجرد حصول الفزع انطلق بأقصى سرعة، استعار الفرس أبي طلحة وركب عليها، وعبال الناس ما بدأت تنتبه أن في فزع كان هو عليه الصلاة والسلام كان رجع وطمأنهم وقال لهم إيه ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. فالحديث عن أنس كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يثني على الفرس إنه إيه أسعفه لأنه كان سريعا في جريه. ما هي شروط العارية؟ أولا أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرعا، والعين المعارة ملكا للمعير. ثانيا أن يكون النفع مباحا، المنفعة نفسها منفعة مباحة، يقول أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا. ثالثا أيضا من الشروط أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها، فأن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام فلا تصح إعارتها. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها. أولا لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك لها، لابد أن يكون المعير هو المالك، وكذا لا يجوز له تأجيرها إلا إذا أذن المالك في ذلك. ثانيا أنها أمانة في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها ويردها سليمة كما أخذها، فإن تعدى أو فرط ضمنها. يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وقال صلى الله عليه وسلم العارية مؤداه، يعني يجب أن ترد إلى يعني صاحبها. ثالثا الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يجز الرجوع، وأجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر. رابعا تنتهي الإعارة وترد العارية بأمور، أولا مطالبة المالك بذلك ولو لم يتحقق غرض المستعير منها، يعني الاستعارة منه سلما مثلا خشبية، دي أشياء عادي الناس بتستعارها من بعض أو أواني أو نحو ذلك، فيعني حتى لو لم تستعمله وتستنفذ الغرض الذي استعرته من أجله وطلبه المالك لابد أن ترده إليه على الإيه؟ على الفور، وبانقضاء الغرض من العين المعارة، ما دمت استعرت وانتهى الغرض استفدت منها في الشيء الذي تريد، رد الايه؟ ترد العارية، لأن العارية مؤداة. ثالثا انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة، لو عارك هذه العارية لمدة محددة وانقضت المدة لابد أن تعيرها. موت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة بذلك. خامسا المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. الحقيقة الحديث ذو شجون، لكننا كطلبة علم نحتاج للاستطراد أحيانا في بعض الأشياء بتكون فيها نوع من الملح، ولكن في الحقيقة برضو بتلمس واقعا أليما. تفتكروا إيه اللي أنا عايز أتكلم فيه؟ أحسنت، طلبة علم صحيح. إعارة الكتب، مشكلة إعارة الكتب وعدم الالتزام بأداب إعارة الكتب. هنا كتاب مبارك من الكتب الرائعة جدا، تقييد العلم للحافظ أبي بكر البغدادي رحمه الله تعالى، يتكلم فيه، وده تقريبا آخر فصل في الكتاب المبارك، بيتكلم إيه الفصل السادس: من سلك في إعارة الكتب طريق البخل وظن به عمن ليس له بأهل. هي مش كل الأحكام اللي في الكلام هنا متعلق بموضوع العارية، لكن سنتلو الفصل لأنه يعني مش طويل، لعموم الحاجة ومسيس الحاجة إليه. لكن قبل أن نتكلم، هو هنا بيتكلم عن الناس التي ظنت بالكتب. مش سهل أن يعطي أحدا كتبا، لكن من الأشياء المعروفة جدا من أخلاق شيخ الإسلام تيمية، أن كان مذهب شيخ الإسلام في هذا أنه كان في غاية الجود والكرم، ولا يمكن أن يرد طالب علم أو عالما يطلب منه استعارة كتاب. وإحنا تكلمنا قبل كده في محاضرات رجل لكل العصور الأضرار التي ترتبت على هذا. كان شيخ الإسلام عنده نوع من التسامح الغريب جدا في إعارة الكتب، وكان ناس كتير يعني من تلامذته يأخذوا الكتب ويعز عليهم يرجعوها له تاني، فكانوا يحتفظون بها. تكلمنا في هذا بالتفصيل من قبل في محاضرات رجل لكل العصور رحمه الله تعالى. لكن الشاهد يعني أن من الناس اللي كان يتحرك جدا من أن يمنع طالب العلم من الكتب هو شيخ الإسلام تيمية، من خلق يعني جميل جدا من أخلاق شيخ الإسلام. فكما كان جوادا في العلم، إذا سئل سؤال يجود بكل ما عنده ويستفيد جدا في بذل العلم، كذلك كان جوادا في هذا رحمه الله تعالى. أما البخل بالكتب، فأعتقد أن اللي بيحاول يلتزم خلق شيخ الإسلام تيمية التجارب هتعلمه أن ياخد السكة الثانية اللي بيتكلم عليها القديم، لأن للأسف عندناش خالص احترام للأحكام العارية. شيء صعب جدا في عصرنا أن نجد أحد يفعل مثل هذا. أنا أذكر في مكتبة شيخي الشيخ أبي محمد بديع الدين الراشدي رحمه الله تعالى، في مكتبته العامرة، وهي مكتبة مشهورة على المستوى العالمي كانت في مكة، فكان يعلق بيتي من الشعر في المكتبة على الحائط، بيقول فيها إيه عشان الإخوة يعني إيه يكون عندهم نظر يعني ومحدش يحرقه. فكان يعلق كمعلق بيتين من الشعر بيقول: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عارو، محبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعارو؟ ومع ذلك كان الإخوة يحرجون الشيخ ويأخذون من مكتبته نفائس المخطوطات، أن مكتبته كانت توارثها عن يعني أبا عن جد كل أبائه وأجدادي علماء كبار جدا محدثين، ففقدت أشياء نفيسة. وبعض الباحثين كما ترون في بعض الكتب يقول: ولا يوجد نسخة من هذه المخطوطة إلا في مكتبة الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى. والشيخ ما كان برضو بيحرجوه ويأخذوا كتب وتضيع، وكتب إيه نفيسة ومخطوطات نادرة. فخلينا نقف شوية مع يعني نندب سلوكياتنا في موضوع إعارة الكتب. يقول: قال بعض العلماء، قال بعض الأدباء: البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه. البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله. وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علما أو يستعير منه كتابا امتحنه، فإن وجده أهلا له أعاره وإلا منعه، وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده. يقول له طب مر علي بكرة، طب الأسبوع الجاي، يفضل يأجل بيمتحنه، لأنه لو طلب علم صادق قلبه سيحترق ولا يمكن أن يصبر، هيفضل يتردد لأن ده شأن الإيه طالب العلم الحقيقي. لكن لو هي وسوسة كده، يعني حاجة كده مرت على خاطره وعايز يقرأ الكتاب ده، فإذا أنت أمللته وما طلت معه وسوفت مش هيصبر طبعا. لكن الطالب العلم يحترق على العلم وعارف قيمة الكتاب وقيمة العلم، مش هيستسلم أبدا. يقول وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علما أو يستعير منه كتابا امتحنه، فإن وجده أهلا له أعاره وإلا منعه، وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده. فوت علينا بكرة يعني زي بيقول الموظفين. فإن عاد إليه ولم يضجر أعاره، وإن لم يعد إليه كفي أمره، وعلم أنها خطرة بقلبه خطرت وشهوة كاذبة عرضت. وكان يقول لا تعر كتاب علم من ليس من أهله، واعتبارك ذلك بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه. قل له طيب عايز تستعير الكتاب ده، امسك اقرأ كده قدامي صفحة من الكتاب أو مواضع منه، اقرأ وسمعني القراءة بتاعتك. واعتبارك ذلك تكتشف إزاي هو أهل أم غير أهل، بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه، فإن قرأه قراءة صحيحة فهو من أهله، وإن لم يحسن قراءته فليس من أهله فلا تعره. وكان يقول من حق العلم إعزازه، يعني لا يبذل الكتب بسهولة، لازم كل شخص يعرف قيمته حتى يحترمها ويصونها. وقال غيره لا تعر كتابا إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين. وفي معنى ما ذكرناه من أن العلم تجب صيانته عن غير أهله، ذكر حديثا طبعا هو لا يصح على الإطلاق، بيقول لا تطرح الدرة في أفواه الكلاب. قال ابن بكار أظنه يعني طبعا هذا الحديث لا يصح على الإطلاق. وقال الأعمش لا تنثر اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. معروف الإمام الأعمش كان شديدا في عبارته مع طلبة العلم. وأيضا قال المبرد أتى الأصمعي رجل فسأله أن يكتب له شيئا من العلم فكتبه له، فلما كان بعد أيام عاد إليه فقال يا أبا سعيد إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاة، فأحب أن تكتب لي غيره ثانيا. فكتب له، بس كتب له إيه بقى؟ كل بغاة الآداب ما وصلت منها إليكم فلا تضيعوها، ضمنوا علمها الدفاتر والحبر بحسن الكتاب أوعوها، احفظها يعني. إن اشتريتم يوما لأهلكم شاة لبونا فلا تضيعوها، فإن عجزتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعوها، مش تخليها تأكل الكتب وأوراق العلم. رأى بعض الحكماء رجلا يبتذل كتابا، يبتذل كتابا مش بيحترم الكتاب، بيوخي عليه مثلا وهو بيأكل ويشوهه أو يشخبط فيه أو يتعامل معه بطريقة عنيفة، يمزقه مثلا أو ينام عليه يستعمله مخدة أو أي شيء من النوع من الإهانة والابتذال للكتب الشريفة. رأى بعض الحكماء رجلا يبتذل كتابا فقال له بينت عن نقصك وبرهنت عن جهلك، فما أهان أحد كتاب علم إلا لجهله بما فيه وسوء معرفته بما يحويه. ورأى آخر رجلا قد جلس على كتاب، جلس على كتاب، فقال سبحان الله يصون ثيابه ولا يصون كتابه، لصون الكتاب أولى من صون الثياب. وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتابا قال أرني كتبك، وريني مكتبتك، يروح يشوف مكتبة بتاعت شكلها إيه. فإن وجدها مصونة مكنونة أعاره، وإن رآها مغبرة متغيرة منعه. مليانة غبار ويهمل فيها، مش بيحترم الكتب، فلا يقبل أن يعيره، لأنه هيعامل الكتاب المستعار بنفس المعاملة. وقيل من أعار كتاب علم غير أهل العلم فقد جهل حق العلم وأضاعه. وكان بعض أهل العلم يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها: يا رب من حفظ كتابي فاحفظه، ومن أضاعه فلا تحفظ. وكتب آخر: ليس من أهل العلم من أضاع كتاب علم. وكتب آخر: الكتاب أمانة وهو حقيق بالصيانة. وكتب آخر: أكرم الله من أكرمك على الكتاب. كل ذلك بالكتب في أول الكتاب عشان إيه؟ يزجر يعني المستعين. وكتب آخر: أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك. وكتب آخر: كتابي أعز شيء علي، وإحسانك إليه إحسان إلي. وأنشد محمد ابن خلف ابن المرزبان: أيها المستعير مني كتابا، إن رددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن رددت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا. وجاء رجل إلى رجل يستعير منه كتابا فأعاره، وقال له: لا تكن في حبسك له كصاحب القربة. قال: لا، ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. قال: لا. وكان من حديث هذين أن رجلا استعار من رجل قربة على أن يستقي فيها مرة واحدة ثم يردها. استعار من القربة هيشرب فيها مياه مرة واحدة بس ويرجعها له عطول. وكان من حديث هذين أن رجل استعار من رجل قربة على أن يستقي فيها مرة واحدة ثم يردها، فاستقى فيها سنة ثم ردها إليه متخرقة. وأما الآخر فإن رجلا ضافه ضيف من النهار، فاستعار من جار له مصباحا ليسرجه لضيفه في الليل، فلما كان بعد ساعة هو لسه في النهار طلبه، أتاه وطلبه برد المصباح، فقال له: أعرتني مصباحا لليل أو للنهار؟ قال: لليل. قال: فما دخل الليل. فيعني في الأول لما واحد بيستعير من التاني فبيقول له: لا تكن في حبسك له كصاحب القربة، ما تقوليش هستعيره يوم وتعاده سنة وتجيبه لي مشوه. الرد عليه التاني قال له: ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. قال له: لا، مش هعمل كده. معنى إن اللي هو يعني يستعيره منه بعد ساعة مثلا، هو استعاره منه ويطلبه منه بعد وقت يسير، فهو ما انتفع به. وأعار رجل رجلا كتابا وقال له، يعني المعير قال للمستعير: لا تكن كصاحب السلم. قال يعني المستعير: وما معنى ذلك؟ قال أي المعير: جاء رجل إلى رجل يستعير منه سلما، فقال له صاحب السلم، قال هو بيقول له عايز يعني قردني أعيرني السلم بتاعك، فقال له: ما أطيق حمله، ما أقدرش أشيله، تقيل علي، ما أطيق حمله. قال: سبحان الله، هل أكلفك حمله؟ أنا أحمله. قال: صدقت، أنت تحمله ولا ترده، فأحتاج إلى أن أجيء فأحمله. ودي فعلا بنلاحظها، شخص يعني يجري وراك ويطردك عشان يستعير كتاب، وفي الآخر تعطيه الكتاب بوعود صارمة أنه يعيد إليك هذا الكتاب وفي الموعد وعلى حالته بدون تشويه. واحد أخذ مني كتاب مرة، قاعد يعلق على الهامش بخط رديء جدا وبتعليقات غلط وبالقلم الجاف. فالشاهد يعني فهو بيبقى سهل جدا يستعير ويجري وراك، لكن لما تيجي أنت تطلبه بقى يعني تبذل جهد جهيد ولا تستطيع أن تصل الكتاب، تظل تطارده في كل مكان وتتبعه وما تستطيع أن تصل إلى الكتاب. فنفس الشيء زي بتاع السلم ده، قال له: انا ما اقدرش اشيله. قال له: انا برضو هتعبك واقول لك شيله لي. قال له: لا، ما انت هتيجي تشيله وانت بتاخده تستعيره، بس لما تيجي ترده بقى مش هترده، واضطر انا اطردك واجي اخده انا واشيله غصب عنه للاسف يعني. وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا فأبى عليه، فقال خذ مني رهنا، فقال من وجب أن يسترهن على علم فواجب ألا يعار. يعني الشخص يقول خذ رهن وهات كتاب، يعني من وجب أن يسترهن على علم، على كتاب فيه علم، فواجب ألا يعار. وإن كان قضية الرهن دي يعني حل كويس بصراحة، استيثاق صورة من صور أعظم صور الاستيثاق وأعلاها الرهن. ولذلك لما دي يعني ترهن هنتكلم عليها. بيقول هنا وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا، فقال علي يمين ألا أعير كتابا إلا برهن. قال فهذا كتاب استعرته من فلان فأتركه رهنا عندك. فقال أخاف أن ترهن كتابي كما رهنت كتاب غيري. يعني حتى الرهن كمان يعني فيه دخل، يعني كما ترون. قال له أخاف أن ترهن كتابي كما رهنت كتاب غيري. وقال بعض العلماء أعرد دفتر للصاحب بالرهن الوثيق، إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق. ده حل كويس، حل كويس لموضوع الإعارة واللي بيحصل فيها، إنه تستعير منه يعني بيطلب منك كتاب، لازم يرهن عندك كتاب من نفس الإيه المستوى. يعني ما يجيش واحد يستعير مثلا جزء من فتح الباري، جزء التاسع من فتح الباري، ويرهن عندك رياض الصالحين. لا، لازم يرهن جزء من ايه، دي نصائح مدمره مني انا مش من العلماء بيقولوا، لكن التجارب للاسف علمت الواحد كثير. فلما وانا عمري ما رهنت، لان انا بحاول يعني عانيت كثيرا من هذا للاسف الشيء. فالمفروض ان لو عايز ترهن يبقى ترهن كتاب بنفس الموضوع اللي هو جزء من المجلدات، لان ده الجزء ده لو ضاع كل المجلدات بتضيع عليك، تحتاج تجيب نسخه كامله. ففي هذه الحاله يكون في تكافؤ بين الايه الرهن وبين الكتاب المستعار، يبقى يجيب جزء من ايه من كتاب مماثل عنده، عشان قلبه سيأكله مش هيقدر يصبر عشان يرجع الايه الكتاب ليسترد الرهن. اعرض دفتر للصاحب بالرهن الوثيق، انه ليس قبيحا اخذ رهن من صديق. استعار رجل من ابي حامد الاسفرايني كتابا، فابو حامد معدي يوم على الراجل ده قدام بيته ورآه ماسك الكتاب وحاطط عليه عنب، فرآه أبو حامد يوما وقد أخذ عليه عنبا. ثم إن الرجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابا، فقال تأتيني إلى المنزل. فأتاه فأخرج الكتاب إليه في طبق وناوله إياه، فاستنكر الرجل ذلك. قال ما هذا؟ قال له أبو حميد إن هذا الكتاب الذي طلبته، وهذا طبق تضع عليه ما تأكله. فعلم بذلك ما كان من ذنبه. واستعار رجل من بعض أهل العلم كتابا ثم رده إليه بعد حين متكسرا متغيرا، عليه آثار البزور وغيره. البزر، البزر بالزاي مش بالذال، البزر الحب الذي يبذر، عليه آثار البزور وغيره. فسأله أن يعيره غيره، فقال له ما أحسنت ضيافة الأول فنضيفك الثاني. واستعار رجل من رجل كتابا بنفسه ثم رده مع غلام له، فكتب إليه ليس من حق العلم أن يمكن منه غير أهل العلم، لأن الغلام الصغير ده ممكن يهين الكتاب ولا يعرف قدره. وقد كان ينبغي أن تكون الكرامة في رده، يعني أنت قدرتني لما جيت تستعير الكتاب، جيت بنفسك، كان ينبغي أن تكون الكرامة في رده كالكرامة في أخذه. وإنك لما أخذته بنفسك وجب أن ترده بنفسك. فكتب إليه إن الغلام الذي أنفذته معه مؤتمن على المال، فكتب إليه العلم أفضل من المال، وليس كل مؤتمن على المال يؤتمن على العلم، والمال يعرف قدره كل أحد فهو يصونه ويعظمه، وليس العلم كذلك. ولم يعره شيئا بعد ذلك. وقال مسافر ابن الحسن أحد أدباء خراسان أجود بجل مالي لا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب، وذاك لأنني أنفقت حرصا على تحصيله شرخ الشباب. أجود بجل مالي لا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب، وذاك لأنني أنفقت حرصا على تحصيله شرخ الشباب. وعن أبي الضياء بشر بن يحيى الكتبي قال: حدثني بعض البصريين قال: أعارني رجل من وجوه بني هاشم بالبصرة دفترا فضاع، فتفجع لذلك، كان نزل بكارثة إن الكتاب ضاع، فاعتذرت إليه وقلت: يا مالكا، ما تزال راحته تعطي المعالي. هو في حل دلوقتي إنك أنت تقوم بتصوير نسخة من الكتاب للي بيستعين، تصور له نسخة، لأن لو ضاع الأصل خاصة الكتب النادرة متى ما خرج من المكتبة مش هيرجع، ممكن احتمال ما يرجعش. طيب ليه تترك نفسك الاحتمالات؟ لو ممكن تصوره له، صوره له رايح نفسك. فبعت له بقى لما شاف الجزع، رأى فزع فزعا شديدا لما علم أن الدفتر ضاع، قال: يا مالكا، ما تزال راحته تعطي المعالي وتبسط النعم، هب لمقر بالذنب معترف، بواسع العفو منك ما اجترما، أعرته دفترا تضن به، فخانه الدهر فيه فاصطلما، إعظامك العلم إذ فجعت به يزيد عندي خطيئتي عظما. وأيضا قال عبد الحميد ابن عبد الرحيم: أجل مصائب الرجل العليم مصائبه بأسفار العلوم، إذا فقد الكتاب فذاك خطب عظيم قد يجل عن العظيم، وكم قد مات من أسف عليها أناس في الحديث وفي القديم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.